مثل ما كانوا فكونوا للأعادي لا تلينوا. مستمعين الكرام، نترككم مع برنامج نزهة الأحباب في قصص ومآثر الأصحاب. نزهة الأحباب في قصص ومآثر الأصحاب. لا تلينوا، عيشهم كان جهادا، عيشكم دوما ركونوا في سبيل الله، ماتوا ما استكانوا لم يهينوا. الحلقة 72. وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، لأنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى، وقد سمى الأديان، وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل. الحمد لله الذي هدانا للإيمان، وبعث لنا رسوله النبي العدنان، وجعل معه خيرة الأصحاب والأعوان، فهم الكرام الأبرار والأصحاب الأخيار. تالله لقد وردوا ينبوع الحياة عذبا صافيا زلالا، ووطدوا قواعد الدين والمعروف، فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا. فتحوا القلوب بالقرآن والإيمان، وفتحوا البلاد بالسيف والسنان، وبذلوا النفوس النفيسة في مرضاة الرحيم الرحمن. فلا معروف إلا ما عنهم عرف، ولا برهان إلا ما بعلومهم كشف، ولا سبيل نجاة إلا ما سلكوه، ولا خير سعادة إلا ما حققوه وحكوه. فرضوان الله تعالى عليهم ما تحلت المجالس بنشر ذكرهم، وما تنمقت الطروس بعرف مدحهم وشكرهم. فمن كان متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم. أما بطل قصتنا لهذا اليوم فهو الصحابي الجليل سعد بن معاذ. إننا اليوم على موعد مع رجل فريد، نجد أنفسنا والله عاجزين عن أن نتكلم في حقه كلمة واحدة، ولما لا، وهو الذي لما أسلم أشرقت المدينة كلها بإسلامه. إنه الرجل الذي وقف موقفا عظيما في غزوة بدر، سطره على جبين التاريخ بسطور من نور. إنه الرجل الذي حكم بحكم الله من فوق 7 سماوات، بل هو الذي اهتز له عرش الرحمن لموته، وشيعه 70,000 من الملائكة، بل وحملوا جنازته. إن السماوات 7 والأراضين 7 وما بينهما بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة ألقيت في فلاه، يهتز هذا العرش العظيم لموت رجل مسلم. فيا ترى كيف يكون قدر هذا الرجل الذي يهتز عرش الرحمن لموته؟ إننا على موعد مع الصحابي الجليل سعد بن معاذ. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بني عبد الأشهل 3 لم يكن أحد أفضل منهم: سعد بن معاذ، وأسيد بن حضير، وعباد بن بشر. قال ابن القيم: كان سعد في الأنصار بمنزلة الصديق أبي بكر في المهاجرين، لا تأخذه في الله لومة لائم، وختم له بالشهادة، وآثر رضا الله ورسوله على رضا قومه وحلفائه، ووافق حكمه حكم الله من فوق 7 سماوات، ونعاه جبريل عليه السلام يوم موته، فحق له أن يهتز العرش له، وهذا متواتر. وتعالوا بنا لنعرف كيف دخل النور إلى قلب سعد بن معاذ، وكيف كانت قصة إسلامه لله جل وعلا، بل وكيف أنه لما أسلم أشرقت شمس الإسلام على المدينة كلها. كان سعد بن معاذ يوم أهل نور النبوة فارسا من أعز فرسان يثرب نفرا وأعرضهم جاها وأعلاهم سلطانا، وكان في الذروة من بني عبد الأشهل، وكان بنو عبد الأشهل في الذروة من الأوس، وكان فتى الأوس يستمع إلى أخبار الداعية المكي مصعب بن عمير فلا يعيرها كثيرا من اهتمامه، وكان يعلم أنه حل في ضيافة ابن خالته أسعد بن زرارة، وأنهما يتعاونان على بث الدعوة إلى الدين الجديد في ربوع يثرب، فلا يعترض سبيلهما رعاية لحق ابن خالته عليه. وبينما كان سيد الأوس يتجول في ضواحي ديار بني عبد الأشهل ومعه أسيد بن الحضير، إذ رأى الداعية المكي ومضيفه في بستان قريب من منازل قومه يستريحان في ظل نخيله ويستقيان من ماء بئره، وقد اجتمع عليهما طائفة من المؤمنين بالدين الجديد، وطفقوا يسألون مصعبا أن يفقههم في دين الله وأن يقرئهم شيئا من كتاب الله، فكبر ذلك على سيد الأوس وعز عليه أن تبلغ الجرأة بابن خالته وضيفه حدا جعلهما يجهران بدين محمد صلى الله عليه وسلم في عقر داره. فقال لأسيد بن الحضير: لا أبا لك يا أسيد، انطلق إليهما وانظر إلى هذا الرجل المكي الذي أتى ليعيب ديننا وينتقص من آلهتنا ويفتن ضعفاءنا، فازجره عن أن يقترب من ديارنا بعد اليوم. ثم أردف يقول: ولولا أن ابن زرارة هو ابن خالتي وهو مني حيث تعلم لكفيتك ذلك، ولكن لي معهما شأن آخر. أخذ أسيد بن الحضير حربته وتوجه نحو أسعد بن زرارة وصاحبه مصعب بن عمير، فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب بن عمير: هذا سيد قومه، قد جاءك فاصدق الله فيه. قال مصعب: إن يجلس أكلمه. قال: فوقف عليهما متشتما فقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره. قال: أنصفت. ثم ركز حربته وجلس إليهما، فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن، فقالا فيما يذكر عنهما: والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله. ثم قال أسيد: ما أحسن هذا الكلام وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قالا له: تغتسل وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي. فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق، ثم قام فركع ركعتين، ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه، وسأرسله لكم الآن، فأحسن التأتي له، أي أحسن عرض الأمر عليه. عاد أسيد إلى نادي القوم، والنادي هو مجلس القوم ومتحدثهم، فلما رآه سعد بن معاذ مقبلا نظر إليه وقال لمن معه: أحلف بالله إن أسيدا جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به. ثم التفت إليه وقال: ما فعلت يا أسيد؟ قال: كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا. فنهض سعد بن معاذ مغضبا وأخذ الحربة من يد أسيد وقال: والله ما أراك أغنيت شيئا، ولئن دام الأمر على هذه الحال لأجدنهما غدا في داري يدعوان زوجي وأولادي إلى ترك ديني ودين آبائي وأجدادي. توجه سعد بن معاذ إلى حيث يجلس مصعب وصاحبه فوقف عليهما متشتما، ثم قال لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامة، أما والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما طمعت هذا مني، أتغشانا في ديارنا بما نكره؟ فبادره مصعب بن عمير بوجهه الطلق وكلمته الحلوة وقال: ألا تقعد فتسمع؟ فإن رضيت ما نقوله ورغبت فيه قبلت دعوتنا، وإن كرهته تحولنا عنك الساعة. فاستلان هذا الكلام قلب سعد وقال: والله أنصفت، هات ما عندك. فانطلق مصعب فعرض الإسلام على سعد بن معاذ أحسن ما يكون العرض، وقرأ عليه من القرآن ما خشع له قلبه واطمأنت إليه جوارحه وسبحت معه روحه. فما لبث أن قال لمصعب: كيف يصنع من أراد الدخول في هذا الخير؟ والله ما سمعت كلاما أبر ولا أكرم من هذا الكلام. فقالا: تغتسل وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي ركعتين. فلم يبرح سيد الأوس مكانه إلا بعد أن أعلن كلمة الحق وانضم إلى ركب الإيمان. أخذ سعد بن معاذ حربته وعاد أدراجه إلى نادي القوم، فلما رأوه مقبلا قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما بلغ النادي قال: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا حقا وأفضلنا رأيا وأكملنا عقلا. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فما أمسى في ديار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلمة. ومنذ ذلك اليوم انتقل مصعب بن عمير أول مبشر بالإسلام إلى منزل سيد الأوس سعد بن معاذ، واتخذ بيته موئلا وملاذا للدعوة، حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال مسلمون ونساء مسلمات، وبذلك فتحت أبواب يثرب في وجوه المهاجرين من مكة، فطفقوا يتوافدون عليها جماعات وفرادى، ويجدون في رحابها الحماية والأمن. وهكذا أسلم سعد رضي الله عنه، وحمل أمانة هذا الدين على أعناقه، وذهب يدعو الناس إلى دين الملك جل وعلا، وقلبه يتلهف شوقا لرؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهكذا تكون ثمرة الدعوة الرحيمة. فلما أذن الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فرح سعد بن معاذ بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم فرحا لا يستطيع اللسان وصفه، وظل ملازما له يقتبس من علمه وهديه وأخلاقه. وأحب سعد النبي صلى الله عليه وسلم حبا جعله يتمنى أن يفديه بنفسه وماله. وها هي اللحظة التاريخية التي أظهر فيها سعد إيمانه وعقيدته وولاءه، فوقف موقفا عظيما لنصرة هذا الدين. ففي يوم بدر، حين خرج الرسول صلى الله عليه وسلم لاعتراض عير قريش، ما لبث أن وجد نفسه في موقف حرج، ذلك أن المسلمين ما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا للاستيلاء على قافلة لا يزيد عدد حماتها على 40 رجلا، ثم تحول الأمر فجأة إلى مجابهة مع جيش اللجب يقوده العناد وتثيره الأحقاد ويدفعه التحدي. ولم يكن مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلا 313 رجلا أو يزيدون عليهم بقليل، وكان عليه أن يتخذ صلى الله عليه وسلم القرار الحاسم، فإما أن يعود إلى المدينة تاركا جيش المشركين يجوس خلال الديار ويباهي بقوته أمام القبائل الضاربة بين مكة والمدينة، وإما أن ينازل جيش المشركين الكبير بجيشه الصغير. وكان هذا القرار يتوقف على موقف الأنصار، ذلك لأن جل جيشه صلى الله عليه وسلم منهم، وهم الذين سيحملون عبء المعركة على كواهلهم. ثم إنهم حين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في العقبة الثانية تعهدوا له بحمايته مما يحمون منه أنفسهم وأبناءهم وأهليهم، ولم يعدوه بالقتال معه خارج ديارهم. عند ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف موقف الصحابة وموقف الأنصار بالأخص، فاستشار صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال: أشيروا علي أيها الناس. فتكلم أبو بكر الصديق فقال: وأحسن. ثم قام عمر بن الخطاب فقال: وأحسن. وكذلك المقداد بن عمرو. وهؤلاء القادة الثلاثة الذين كانوا من المهاجرين وهم أقلية في الجيش، فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرف رأي قادة الأنصار، لأنهم كانوا يمثلون أغلبية الجيش، ولأن ثقل المعركة سيدور على كواهلهم، مع أن نصوص العقبة لم تكن تلزمهم بالقتال خارج ديارهم. فقال بعد سماع كلام هؤلاء القادة الثلاثة: أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار. وفطن إلى ذلك قائد الأنصار وحامل لوائهم سعد بن معاذ، ووقف وأعلن في كلمات حاسمة حازمة عزم الأنصار على خوض المعركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك، وأعطيناك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. وفي رواية أن سعد بن معاذ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في ديارهم، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم: فظعا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فامض يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، إنا يا رسول الله لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. فسر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أشد السرور وأعظمه، وعقد راية الأنصار لسعد بن معاذ وراية المهاجرين لعلي بن أبي طالب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. وفي يوم الأحزاب لما تكالبت قوى الشرك والكفر بكتائبها الهائجة وكادت تغرق القلة المؤمنة، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخفف على المسلمين وأن يعقد صلحا منفردا بينه وبين غطفان، على أن تفك الحصار عن المدينة وتنسحب بجيوشها وتخذل الأحزاب، على أن يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلث ثمار نخل المدينة. واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال سعد: أهذا أمر تحبه فنصنعه لك، أم شيء أمرك الله به فنسمع ونطيع، أم هو أمر تصنعه لنا لتخفف عنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل هو أمر أصنعه لكم، ووالله ما صنعته إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن يد واحدة. فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، والله لقد كنا نحن وهؤلاء القوم، يعني غطفان، لقد كنا على الشرك بالله وعبادة الأوثان، فما طمعوا أن ينالوا منا ثمرة إلا بشراء أو قرى، والقرى هو إكرام الضيف، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم من أموالنا؟ والله يا رسول الله ما نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم وهو خير الحاكمين. ثم خرج سعد إلى سيدي غطفان وقد رفع صوته في تحد: ارجعا، ليس بيننا وبينكم غير السيف. يا للرجال في وقت بلغت القلوب الحناجر من شدة الكرب وتقاطر البلايا، كلمات تصدر من فم الصادق سعد تتفجر منها ينابيع الرجولة والشجاعة والأنفة، فيتثبت الأمل في نفوس المسلمين وتدهش سيدي غطفان فيفيق، ويعلمهم سعد أن الذي يصنع النصر هو قوة العقيدة وزخم الإيمان بالله والثقة به. فسر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بمقالة سعد وصرف الأمر. وفي يوم الخندق هذا أصيب سعد بسهم قطع أكحله، والأكحل هو عرق في وسط الذراع يكثر فصده وهو عرق الحياة، فإذا قطع في اليد لم يتوقف الدم. فقال سعد: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة فيخرجوا من صياصيهم، أي يخرجوا من حصونهم. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأمر بقبة من أدم فضربت على سعد في المسجد، ولبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجوا وأن يتوجهوا إلى بني قريظة. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 ليلة، فلما اشتد حصارهم واشتد البلاء عليهم قيل لهم: انزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستشاروا أبا لبابة فأشار إليهم أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى حلقه أنه حكم عليهم بالذبح، فقالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتي به على حمار وقد حف به قومه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحكم فيهم يا سعد. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أمرك الله أن تحكم فيهم. غير أن سعدا وقد علم حرص قومه الأوس على التساهل في الحكم على حلفائهم اليهود أحب أن يستوثق من الجميع ويأخذ عليهم العهد بأن حكمه إذا صدر يكون غير قابل للنقض أو النقاش. ووقف سعد بن معاذ في المعسكر النبوي ووجه حديثه إلى قومه الأوس خاصة وإلى من في المعسكر عامة قائلا: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم كما حكمت. قالوا: نعم. ثم اتجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى الناحية التي هو فيها، ثم قال وهو معرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا وإكبارا، قال: وعلى من هاهنا؟ وأشار إلى الخيمة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. ثم أشار إلى بني قريظة المحجوزين جانبا في المعسكر ليستوثق منهم قائلا: أترضون بحكمي؟ قالوا: نعم. فقال سعد بن معاذ: فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، أي تقتل رجالهم، فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذراريهم وتقسم أموالهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. وقتل المسلمون من اليهود في ذلك اليوم ما بين 600 إلى 700 رجل منهم، جزاء لغدرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين، ونقضهم للعهد وحربهم للإسلام والمسلمين. ورجع سعد إلى قبته التي ضربها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرض مرضا شديدا وبدأ جرحه ينزف، وفيما كان فتى الإسلام سعد بن معاذ يحتضر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجره ويسجيه بثوب أبيض وينظر إليه في لوعة وحزن ويقول: اللهم إن سعدا جاهد في سبيلك وصدق رسولك وقضى الذي عليه، فتقبل روحه بخير ما تقبلت به روحا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: جزاك الله خيرا من سيد قوم، فقد أنجزت ما وعدته، ولينجزنك الله ما وعدك. فانبسطت أسارير سعد وهو يعالج سكرات الموت، وفتح عينيه وقال: السلام عليك يا رسول الله، أما إني أشهد أنك لرسول الله. ثم فاضت روحه الطاهرة، وها هو سعد بن معاذ يهتز لموته عرش الرحمن جل جلاله. قال صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. متفق عليه. فلما توفي صاحت أمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يرقأ دمعك ويذهب حزنك بأن ابنك أول من ضحك الله له واهتز له العرش؟ وليس هذا فحسب، بل شيع سعدا 70,000 من الملائكة لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك. فيا له من رجل مؤمن يهتز عرش الرحمن لموته. فيا ترى ما الذي عمله في حياته ليهتز عرش الكريم الرحمن لموت هذا العبد الصالح؟ ولم يدم إسلام سعد إلا سنوات قلائل. قال البراء: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير، فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها، فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين. قال الإمام النووي رحمه الله: قال العلماء: هذه إشارة إلى عظيم منزلة سعد في الجنة، وأن أدنى ثيابه فيها خير من هذه، لأن المنديل أدنى الثياب، لأنه معد للوسخ والامتهان، فغيره أفضل، وفيه إثبات الجنة لسعد. حدث سعد عن نفسه فقال: ثلاثة أنا فيهن قوي وفيما سواهن ضعيف، ما صليت صلاة منذ أسلمت فحدثت نفسي حتى أفرغ منها، ولا شيعت جنازة فحدثت نفسي بغير ما هي قائلة وما هو مقول لها حتى يفرغ من دفنها، وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلا علمت أنه حق. قال ابن المسيب: ما ظننت أن هذه الخصال تجتمع إلا في النبي صلى الله عليه وسلم. ألا رضي الله عن سعد بن معاذ وعن سائر الصحابة أجمعين. لله در أناس أخلصوا عملا، على اليقين ودانوا بالذي أمروا، أولاهم الله خيرا زاد شكرهم، ثم ابتلاهم فأرضوه بما صبروا. لله در أناس قد مضى لهم، نشر يفوح وذكر طيب عطر، جمال ذي الدار كانوا في الحياة وهم، بعد الممات بهم قد طابت السير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.